وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين مآل الخلق ويوضحه ويبين أسباب هذا المآل ويجعل الناس على بصيره، ولذلك أمر ربنا بتدبر القرآن فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك كثير البركة، إيش ليدبروا آياته. وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا تدبرنا القرآن وجدناه جاء يبين 7 علوم، وهذه العلوم تتكرر كالدوائر، 7 علوم. أول شيء جاء القرآن يبينه التوحيد بأقسامه 3، وأكثر شيء في القرآن الله الرب، فأكثر شيء في القرآن التوحيد، ولذلك جاء التوحيد بأقسامه 3 مبين وموضح بأدلة وببراهين لا يقبل إلا التسليم والمكابرة، لأنه موضوع في قوالب معجزة. ذلك أول شيء أقسام التوحيد 3: الحمد لله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. إذن أول شيء في القرآن التوحيد، ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا. وبين هذين الإنشائين، أعني الأمر والنهي، البراهين الدالة على قدرة الله. من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقنا وخلق آباءنا وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. لذلك هذه القوالب الموضوع في هذا الكتاب غاية في الجمال والجلال والوضوح والإعجاز، بس ينبغي أن نصحب القرآن، ينبغي أن نفهمه، ينبغي أن يكون بيننا وبين كتاب ربنا صداقة وأنس وألفة. إذن أول شيء التوحيد، وهذا أكثر شيء. ثاني شيء الميعاد يوم القيامة وأهواله، وما أكثر ما يخوف الله من يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إيش؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. المرضعة هنا هي التي وضعت في فم الصبي الثدي، مرضعة هنا هذا يقال له تاء الصفة التي باشرت الإرضاع، وإلا المرضع ما تحتاج تاء، لأن الرجل لا يرضع، والتاء تكون للفرق بين الرجل والمرأة، طويل وطويلة وعالم وعالمة، لكن مرضع ما يحتاج مرضعة، لأن الرجل لا يرضع، حامل ما يحتاج حاملة، لأن الرجل لا يحمل، حائض ما يحتاج حائضة، لأن الرجل لا يحيض، قاعد ما يحتاج قاعدة، لأن الرجل لا يقعد. إذن قال العلماء: إذن هذه التاء تاء المباشرة الصفة، يوم ترونها تذهل المرأة التي تباشر الإرضاع عن ولدها، والعادة في هذا الوقت تكون حريصة عليه لئلا يسرق باللبن، وهي تذهل عنه في هذا الموقف. وبعدين تقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم لا تسمع إلا همسا، خوف من يوم القيامة. إذن أول شيء التوحيد، ثاني شيء يوم القيامة، ثالث شيء النبوات، ما لا يجب على الأنبياء وما لا يحرم عليهم وما لا يجوز عليهم، وهم معصومون فيما يبلغون عن الله ولا يقررون على خطأ. إذا اجتهد الرسول على أمر وكان خلاف الأولى يقال له لا، لما أذنت لهم؟ ما كان للنبي أن يكون له إسراء، لا يقر على خلاف الأولى. عبس وتولى. وهو صلوات الله وسلامه عليه ما يفعله هو يراه صميم. أولا أراد أن يستفيد المسلمون من الأسرى، وأن هؤلاء يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وأراد أن الأعمى مسلم لا يخاف عليه، ولكن صناديد قريش يمكن أن يدخلوا النار شفقة على قومه. فكل هذه أمور كان صلوات الله وسلامه عليه يريد بها الإسلام ويريد بها، ولكن الله بين له أن الأولى كان هكذا، على خلاف هل الأنبياء تجتهد أو لا تجتهد، أو لا تجتهد إلا في أمور الدنيا، أما في الدين ما لا يتكلم إلا إذا جاءها الوحي. خلاف بين العلماء طويل عريض. نعم، وبعض العلماء يقول الخلاف لفظي، لأنه لو اجتهد اجتهاده وحي، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فيكون بيان لخلاف الأولى كأنه نسخ. إذن يكون الخلاف يعود إلى اللفظ، إذا اجتهد فاجتهاد وحي، إذن إذا قيل له لا فكأنه رفع كأنه نسخ. ولذلك بعضهم يقول الخلاف هل يجتهد ولا يجتهد، هذا راجع، هذا كله لفظي، لأنه هو لو اجتهد هذا وحي، لأن الله جعله لا ينطق وجعلنا مأمور باتباعه، فهو بالنسبة لنا وحي، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه هذا الذي أمر بني أن يعمل به نسخ بما أنزل عليه من الله، كما قال نبينا ما أبين من حي فهو ميت ثم نزل عليه، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. هذا خصص الحديث، ما أبين من حي فهو ميت، لكن أصوافها وأوبارها وأشعارها حلال، خصص منه هذا الحديث. الرابع الأحكام الشرعية، الواجب وتقسيماته والحرام ودرجاته والمندوب وتقسيماته والمكروه والمباح من حيث اعتقاده، لأنه يتوجه المباح لأن هذا الحكم مباح، يستوي فيه الفعل والترك. وآيات الأحكام قرابة 500 آية، وقد ألف العلماء في آيات الأحكام كتب قديمة وحديثة، ومن أجمعها أحكام القرآن لابن العربي، وقبل الجصاص الحنفي، والكيل الهراسي الشافعي، وابن الفرس الأندلسي. الخامس الوعد، إكرام المتقين، الآية فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين الواضح، الوعد. وما أكثر الوعد في القرآن، عطاء غير مجدود، فيها ما تشتهيه الأنفس، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سادس شيء الوعيد، ما بعد هؤلاء وأما الذين كفروا، هنا ما قال وأما الذين كفروا فيعذبون، ولكن قال أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين كافرين، وما دمتم استكبرتم ولم تقبلوا الآيات وكنتم قوما كافرين فالجزاء من جنس العمل، واضحا جزاءهم العقوبة والإهانة والذلة. إذن السادس الوعيد، وهو تخويف الكفار والمذنبين بعقوبة الله كما قال في حقهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. ولكن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما الذين كفروا فيقال لهم يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم تقرأ فاستكبرتم، السين والتاء للمبالغة، تكبرتم وبالغتم في التكبر، وكنتم قوما مجرمين كافرين كاسبين السوء مبعدين عن الخير. ولذلك قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قضية ليست بالإبانة ولا ما بالإبانة، القضية قضية إيمان وكفر. إن الله لا ينظر إلى صوركم. جاء قال: ما تعدون هذا؟ قال: حري إن تكلم أن يسمع وإن خاطب أن يزول. جاء الثاني قال: حري أن لا يسمع. قال: ملء الأرض منك خير منه هذا أو العكس. فالقضية ما هو بقضية بالإيمان والاستقامة. إن الله لا أمر إلى صوركم، لكن إنما الأعمال والحياء بالنيات. القلوب هي محل النظر وهي محل التسجيل. فلذلك هذا الدين رائع، بعدين لا بد للعاقل أن يفهمه، لا بد للعاقل أن يكون له هدف، لا بد للعاقل أن ينجو بنفسه. هذا الدين أدق من ميزان الذهب، كل شيء مبين فيه. فأنت يا عبد الله لما لا تعطي وقتا لتفهم ما أجيب عليك، ما حرم عليك، ما ينفعك لدنياك، ما ينفعك لأخراك، ما يجعلك تزدهر تسعد تكتسب الفضائل تبتعد عن الرذائل. السابع القصص، لذلك يقص علينا القصص لبيان إعجاز القرآن، لبيان صدقه، لبيان جماله، لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لتخويف قريش، للإزراء باليهود، لقيام الحجة، لإزالة العذر، لطمأنة نبيه وتثبيته. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. ولذلك هذا الدين دين رائع جميل. هذه الأمور السبعة مثل الدوائر، تتكرر تتكرر تتكرر وتأتي بأساليب متنوعة حتى يكون كل إنسان على بصيرة من أمره. من أراد النجاة فطريقها واضحة، ومن أراد الهلكة فطريقها واضحة، ولا يبقى لبس. هذه الأمور، ومن الغريب ومن الإعجاز أن هذه الأمور السبعة موجودة في الفاتحة، ومشروحة في البقرة، ومشروحة في بقية القرآن. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أقسام التوحيد الثلاث: مالك يوم الدين، هذا يوم القيامة، اهدنا الصراط المستقيم، هذه الشريعة، أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه طريق النبوات، وأنعمت عليهم هذا الوعد المغضوب عليهم الوعيد، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم هذا القصص، إخبار الذين أنعم عليهم وكيف نجوا، ومن غضب عليهم وكيف هلكوا. إذن الموضوعات السبعة موجودة في الفاتحة. ولذلك هذا الكتاب موضوع في قوالب آية في الجمال والإيجاز والإعجاز والحسن، لكن ينبغي أن نعطيه الوقت. ينبغي أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، أن تكون لنا صحبة مع هذا القرآن. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، الجنة والملال والشهوات والزوجات والفواكه والظلال والظرف والزرابي والذهب والفضة والحلي والكرامة والعطور شيء لا يعلمه إلا الله، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم عظيم. الفوز في اللغة أن تدرك ما ترغب وتأمن مما تخاف، هذا في اللغة هو الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب، وهو أجمع كلمة للخير. وأما الذين كفروا فيقال لهم يوم القيامة ألم تكن آياتي تتلى عليكم، القرآن السنة الحجج البراهين، فاستكبرتم تكبرتم وبالغتم في عدم القبول، وكنتم قوما جماعة مجرمين كافرين متمردين غير قابلين للحق. وإذا قيل، لم يذكر هنا الفاعل لأنه لا يحتاج إليه، إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إن وعد الله حق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن وعد الله حق، قلتم متكبرين ومتعرضين وغير قابلين، ما ندري ما الساعة، ما ندري ما الساعة، على سبيل الإنكار وعدم القبول، إن نظن ما نظن إلا ظنا، ما نقبل، إن الظن لا يغني، ما نقبل أصلا ولا نصدق، هذه ظنون أكاذيب، وما نحن بمستيقنين في أن في بعث أو فيه نار أو فيه هذا. ثم قال جل وعلا وبدا لهم سيئات ما عملوا، بدا ظهر لهم للكفار سيئات عقوبات ونتائج ما عملوا من الكفر والتكبر، زقموا لنا إذا كانوا تسعى أنا يكفيكموه، ويسخرون بالمسلمين وبالدين وبالآيات، بدا لهم من الله ما كانوا، وبدا لهم من الله وبدا لهم سيئات ما عملوا، ظهر لهم نتيجة عملهم وحل بهم كفرهم وسخريتهم وتكذيبهم، نتائجه حلت بهم فوقعوا في الهلكة. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا، نحن الآن في الدنيا الحمد لله، كل واحد يتوب، كل واحد يترك السخرية، كل واحد يترك المعاصي، كل واحد يجتهد في الطاعة. المشكلة الذي يموت ويسمع هذا ويكون لا حيلة له في التوبة، لا حيلة له في الحراك. أما وأنت في الدنيا فالفسحة لا زالت معك، فلتبادر يا عبد الله، فلتبادر يا عبد الله حتى لا تلحق بهذه الشريحة الفاسدة. بدا ظهر لهم من الله ما لم يكونوا يظنون ولا يعتقدون، وظهر لهم سيئات ما عملوا، نتائج، خذوا نتائجها، وحاق حل بهم ما كانوا به يستهزئون. زقموا لنا، أبو جهل يقول زقموا لنا، لما قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم يقول زقموا لنا، الزقوم هو التمر مع الزبدة، عجيب يا أبو جهل. شوف ذلك السخرية خطيرة. قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. جاكم المطوع مسكين، شوف مشيته، شوف ذوبه، يمطوع فين رايح؟ عجيب، تسخر من أولياء الله، حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. لذلك يا عبد الله إذا انحرفت استتب، أتركك من أولياء الله، أتركك من المستقيمين. هؤلاء المستقيمون أولياء الله، وأولياء الله الله يدافع عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله العافية، لا تسخر من الدين، لا تسخر من المتقين، هذا يسبب الإباق، يسبب خاتمة السوء. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. واحد يسخر من الدين، يسخر من المصلين، يسخر من المتقين، يسخر من يرفع ثوبه، يسخر من يرخي لحيته، يسخر من أن يخاف. المتقي دائما خايف، ناحل خايف. كل ما اتقى العبد الله تجده خايف من الله، ما يدري هل هو في الجنة في النار، ما يدري هل هو على ذنوب، فتجد ناحل خائف. دائما المتقي تجده ناحلا وخائفا، وهذا الشوف يجعله سخرية. يا ويل من يسخر من دين الله أو من آيات الله أو من أولياء الله. هذا قالوا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحك. جاء المطوع، آه يا مطوع إيش عندك، ويتفكه في المجلس بأخبار المتقين ويجعل المجلس فكاهة. لا، أولياء الله يدافع عنهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم بقلبه وبقالبه فإنه منهم. لكن لا نظلمهم ونعطيهم حقهم، وإذا كان الواحد له عليك شيء تؤديه له، لكن تحب الكافر بقلبك، هذا خطر. لذلك لا بد للمسلم من الولاء والبراء، والحمد لله أن الولاء والبراء أمر قلبي. عمر رضي الله عنه في البخاري يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنون، أثر في البخاري عن عمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، فلما جاءه لاينه وهش في وجهه. فقالت عائشة يا رسول الله قلت، قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. لذلك هذا الدين وضع كل شيء، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا، حل بهم ما كانوا بيستهزئون. وقيل يوم القيامة، اليوم يوم القيامة ننساكم نترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا. يعني ابن عاشور قال الكاف هنا للتعليل، ولكن الطبري وكثير من المفسرين قال نسيناكم تركناكم كترككم للعمل. هو قال تركناكم لأجل ترككم العمل، جعل الكاف هنا تعليل، لكن هذا ما ذكره الطبري، جعلها على بابها. هو قال ننساكم لأجل نسيكم لعمل، نترككم من الرحمة لأجل ترككم للعمل، لأنه جعلها الكاف للتعليل. وقيل ننساكم نترككم من الطاعة كترككم ليش، نترككم من الرحمة كترككم للطاعة وعدم الإيمان. ومأواكم النار، مآلكم النار، وما لكم من أحد ينصركم ولا يساعدكم. لماذا؟ ذلكم الذي حصل بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، آيات الله هزوا. لا تبالوا، لا تخافوا ولا تعبدوا ولا تطيعوا ولا تكفوا وتهزأوا بدين الله. وارتكم وارتكم الحياة الدنيا زهرتها أولاد وجمال ومال وشارع وحسن غرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون من النار وما هم منها بمخرجين، ولا هم يستعتبون، ولا يقبل منهم أن يعتبوا ويرضوا، لا يرضى عنهم، إذا استرضوا لا يرضى عنهم، لا يقبل منهم عتبة، إذا قالوا نحن نتوب لا تقبل منهم، إذا استعتبوا لا تقبل منهم العتبة، لا يرضى عنهم. فلله الحمد لا لغيره، الكامل المطلق الثناء الجميل بجميع الأوصاف للمعبود بحق، رب السماوات ورب الأرض، ما قال رب السماوات والأرض، رب السماوات ورب الأرض، أيوه للجمال وللإيضاح، رب العالمين جميع الكون، وله العزة والعظمة والسلطان والجلال والقدرة والعلم المحيط والجبروت في السماوات والأرض، له الحال. يوم القيامة يقال لمن الملك؟ اليوم لله الواحد، لا هامان ولا قارون ولا فرعون ولا واحد يقدر يقول شيء، كل واحد، الرسل نفسي نفسي، لستم هناك، لستم، اذهبوا لفلان لفلان، حتى يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ويسجد وينهم من المحامي، فيقال له الشع ارفع رأسك واسأل تعطه، والشع شفع. ولذلك هذا المقام المحمود الذي يزيل عن الناس ما فيها من الكرب في المحشر صلوات الله وسلامه عليه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات، العزة والسلطان والجلال والجبروت، وهو العزيز الغالب الذي يضع الأمور في مواضعها. ولذلك ختمت السورة بهذه المعاني الجليلة وبهذا الثقل، ومن هذه صفاته يطاع فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وربنا ما نريد يعطيه لنا، يا أحبة الله كريم وقادر، فأي شيء نحتاجه نسأله لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلنتجه لربنا بالطاعة وبالدعاء وبالتعبد وبالتذلل، ويصلح لنا دنيانا وأخرانا، ونكون من أسعد خلق الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.